إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن من أهم ميزات هذا الإنسان الذي خلقه الله تعالى وكرمه أنه مدني بطبعه، مرتبط بمجتمعه، متأثر بعاداته، لا يكاد يعيش بمعزل عنه، ولا أن يستغني عن خدمة الناس له. ولعل هذا المعنى هو الذي قرره الشاعر في قوله حين قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وأهل العقول السليمة والفطر النقية يتفقون على أن الشخص الشارد عن مجتمعه، البعيد عن واقعه، السارح في عزلته وغفلته، شخص شاذ وغير موفق في حياته. ولأجل ذلك تقرر في شرعنا الحنيف أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى الخلق هو خير من الذي يفضل العزلة ولا يصبر على أذى الخلق له، كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حين قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه الترمذي وابن ماجه. ولقد اقتضت حكمة الله عز وجل في خلقه أنه جعل هذا الإنسان ميالا بطبعه إلى مخالطة الآخرين ومجالستهم والاجتماع بهم، ولهذا فإنك ترى أن الناس في هذا الأمر لا يكاد أحد منهم يرفض هذه الفكرة، مؤمنا كان أو كافرا، برا أو فاجرا. ولهذا كل إنسان في مجتمعه متأثر بمن يخالقه في فكره وسلوكه ومنهجه، فالمرء يتأثر بجليسه ويصطبغ بصبغته فكرا وعقيدة وسلوكا وعملا. جاء هذا في شرع الله سبحانه وتعالى الحنيف، وقد دل على هذا الشرع والعقل والواقع والتجربة والمشاهدة. أما من حيث الشرع أو دلالة الشرع على هذا المعنى أو على هذه المخالطة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر ندم الإنسان يوم القيامة وتأسفه على مصاحبة من ضل وانحرف وكان سببا في غيه وزيغه، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يقول ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين: ويوم يعض الظالم المشرك بربه يديه ندما وأسفا على ما فرط في جنب الله وأوبق نفسه بالكفر مراعة لصديق له، كان غائبا مراعة لصديق له، يقول يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا، أي طريقا إلى الجنة يقيني من عذاب الله. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أثرا عن ابن عباس مصححا إسناده أن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في عقبة ابن أبي معيط حينما أسلم ثم كفر مراعة لصاحب له كافر، كان غائبا بالشام، فلما حضر وسمع بإسلامه غضب فترك عقبة الإسلام ورجع إلى كفره نزولا على رغبة هذا الصديق. ولقد تقرر عند علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولهذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وسواء كان سبب نزول هذه الآية في عقبة ابن أبي معيط أو في غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم. ويقول الله عز وجل في محكم التنزيل المبارك في بيان خطر الصداقة الزائفة ومجالسة أهل الشر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فبينت هذه الآية أن المتآخين والمتصاحبين على غير طاعة الله عز وجل بعضهم لبعض عدو في الآخرة، ومرد هذه العداوة وسببها أنه كان بعضهم معينا للبعض في سلوك سبيل الشر وداعي له إلى الانحراف والضلال، بخلاف الأخلاء المتقين فإن محبة بعضهم لبعض يوم القيامة أبلغ وأقوى منها في الدنيا، لأنه كان بعضهم لبعض معينا على الخير داعيا له ومشجعا له على الطاعة ومحذرا له عن الشر. وفي الآية دليل كما قال العلماء على أن الصحبة النافعة هي صحبة المتقين أو خلة المتقين لما فيها من المنافع والمصالح الدينية الخالية من الأغراض الدنيوية ومن شوائب الصداقة الزائفة التي تنتهي بانتهاء المصالح الشخصية والمنافع الذاتية. والقرآن الكريم يصور مشهدا مثيرا في الصداقة الزائفة التي جمعت أقواما في هذه الدنيا وغمرتهم مجالس الليل والنهار، فصاروا بعد ذلك أي يوم القيامة يوم الوقوف بين يدي رب العالمين أدركتهم الندامة، وصاروا يتلاومون فيما بينهم ويتبرأ بعضهم من بعض. قال الله عز وجل: وقال قائل منهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. ثم يصور القرآن أيضا وفي نفس الصورة مشهدا آخر أكثر إثارة عن رجل كاد يهلك لولا أن الله ربه سبحانه وتعالى عصمه من كيد صاحبه وإضلاله وغوايته له. فقال تعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى بينا كيف تنقلب هذه الصداقة الزائفة التي لم تقم على محبة الله عز وجل وتعاون على طاعته ومرضاته، كيف تنقلب في ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين إلى عداوة ذميمة ومخاصمة وعراك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة قاف: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فهذا عباد الله بعض ما جاء في التنزيل المبارك من التحذير من الصداقة الزائفة التي تبتغى فيها الدنيا ومن مجالسة غير الصالحين. وأما السنة النبوية عباد الله فكما قيل: حدث عن البحر ولا حرج. وإذا استقرأنا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب اختيار وانتقاء الصاحب والتحذير من رفيق السوء وجليس السوء نجدها أكثر من أن يحيط بها المرء عدا وإحصاء. ولعل من أجمعها ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد ضرب هذا المثال العظيم للجليس الصالح والجليس السوء، قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك إما أن يعطيك ويتكرم عليك وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه هذا المسك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فيه فضيلة مجالسة أهل الخير ومجالسة الصالحين وأهل المروءة ومكارم الأخلاق والورع والأدب والعلم، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس ومن كثر فجوره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ويقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: فيه النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نصح المؤمن بأن لا يصاحب إلا مؤمنا مثله وأن لا يآكل إلا تقيا مثله حتى ينتفع به ولو في الأكل والشراب. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الخطابي رحمه الله: فتوخى أن يكون خلطاؤك وذو الاختصاص بك أهل التقوى، والناس إما من الصنف الأول وإما من الصنف الثاني ولا ثالث لهما. فاعلموا عباد الله أن من الناس مفاتيحا للخير دالين عليه بكل سبيل قولا وفعلا وحالا، ومنهم من عياذ بالله مفاتيح للشر مغاليق لكل خير لا تجني منه منفعة لا في دين ولا في دنيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير في يديه وويل لمن جعل مفاتيح الشر في يديه. ورحم الله من قال: اصحب خيار الناس حيث لقيتهم، خير الصحابة من يكون ظريفا، والناس مثل دراهم ميزتها فوجدت منها فضة وزيوفا. وقد أكثر العلماء من السلف وغيرهم في انتقاء الأقوال المأثورة التي تدل عليها مشكاة النبوة في ضرورة اختيار وانتقاء الصاحب والخليل الذي إذا رأيته رأيت حظك من عبادة الله عز وجل وطاعته، حتى كانوا يقولون: الصاحب كالرقعة في قميص الرجل، فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه. وكان بلال بن سعد رحمه الله تعالى يقول: أخ كلما لقيته ذكرك بحظك من الله خير من أخ كلما لقيته وضع في أو في يديك أو في كفك درهما. وكانوا يقولون: ما وجدنا أبلغ في خير وشر من صاحب. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول: إنك إن تنقل الأحجار مع الأخيار خير لك من أن تأكل الخبيث مع الفجار. وكان يتمثل بقول الشاعر: اصحب خيار الناس تنجو مسلما، واصحب شرار الناس يوما فتندما. رزقني الله وإياكم الصحبة الصالحة والجليس الصالح، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد، فيا عباد الله، إن الخير الحاصل الذي يحصل ويجنى ويقطف من مجالسة الصالحين ومصاحبة الأخيار كثيرة وكثيرة جدا، يصعب عدها وإحصاؤها وتتعذر الإحاطة بها، لكن حسبي أن أذكر شيئا من ذلك للتذكير والتحذير، للتذكير في منفعة الظفر بالجليس الصالح، والتحذير من مجانبة هذا الخير والزهد فيه أو التفريط فيه. فمن ثمرات مجالسة الصالحين عباد الله أن مجالس الصالح لابد وأن ينال بركته وأن يتأثر بما يكون عليه من علم أو عمل أو أدب أو سلوك، فالمرء يتأثر بجليسه لابد من ذلك. ولهذا تقرر في الشرع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. قال الخطابي: أي لا تخالل إلا من نظرت في دينه وأمانته. فلا تخالل من لم يكن رضيا في دينه ومذهبه، فإنه يقودك إلى مذهبه السوء ودينه الفاسد. فلا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتقع في من لا يرضى دينه ولا خلقه ولا أمانته. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن الصحبة الصالحة هي خير من يرزق به المرء من نعم الله عز وجل الباطنة، وأنها صفة للملائكة، ملائكة الرحمن. فقد جاء في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل قالوا: هلموا إلى حاجتنا. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ فتقول أي الملائكة: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. ثم ذكر الحديث بتمامه وطوله، وفي آخره: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فقال ملك من تلك الملائكة، أي من جماعة الملائكة: فيهم فلان، فيهم فلان ليس له فيهم حاجة، وفي لفظ: فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس إليهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وله غفرت، هم الجلساء لا يشقى جليسهم. وفي لفظ: هم الجلساء لا يشقى جليسهم. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا في الإسلام فرحا، فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بعملهم. فأنت إذا رجوت مجالس الصالحين وغشيت مجالس القوم العقلاء، وإن لم تبلغ مبلغهم من العلم، فإن لك هذا الحظ من الخير الذي قد يناله هؤلاء الأقوام. ومن ثمرات مجالسة الصالحين عباد الله أن الجليس الصالح يبصرك بعيوبك ويدلك على مواضع النقص والتقصير والضعف في نفسك، فتنهض بعد ذلك إلى إزالة هذه العيوب وإصلاح الخلل الذي فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل للمؤمن كالمرآة لأخيه في إصلاح عيوبه، فقال: المؤمن مرآة للمؤمن. ذكره الحكيم الترمذي في نوادره، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. وتبادل العيوب بين أهل الخير مسلك مشهور متبع. ومن ثمرات مجالسة الصالحين حفظ الوقت الذي هو الحياة، والذي هو وعاء لكل الأعمال. ومن فضائل ومن منافع وثمرات مجالسة الصالحين عباد الله أنهم زين لنا في هذه الدنيا، وأنس وعدة لنا في البلاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: عليكم بإخوان الصدق، فعيشوا في أكنافهم، فإنهم زين لنا في الدنيا وعدة لنا على البلاء. وكان أحد الصالحين يقول: إني كلما لقيت أخا من إخواني العقلاء النبلاء أظل أو أبقى أياما عاقلا بلقياي إياه لما فيه من الاستفادة والمنفعة بمجالسته وصحبته. ومن ثمرات مجالسة الصالحين ابتغاء العون منهم بالدعاء، فإنهم لا شك أنهم يدعون لك في الحياة وبعد الموات. حتى قال أحد الصالحين: أقل ما تأخذه من الصديق الصالح أنه إذا بلغه موتك دعا الله عز وجل لك. وقيل لرجل: أوصني، فقال: لا أوصيك بعد تقوى الله عز وجل إلا اتخاذ الصديق الصالح. ومن ثمرات مجالسة الصالحين عباد الله، وهذا أيضا من الأهمية بمكان، أن الصديق الصالح يتغاضى عن عيوبك ويدافع عنك ويحفظك في مغيبك وفي حضورك، فلا تلقى منه أي عتاب أو لوم، وإنما يكون ناصحا لك إذا أخطأت وانحرفت عن الطريق. ولو عددنا وقمنا بتعداد هذه المنافع وهذه الثمرات لطال بنا الوقت عباد الله، ولكن فيما ذكرناه غنية وإفادة. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يهيئ لنا هذا المغنم، وأن يوفقنا لاختيار الصالحين والجلساء الذين إذا رأيناهم ذكر الله سبحانه وتعالى، كما جاء على لسان الصادق المصدوق لما قال عليه الصلاة والسلام: أولياء الله إذا رؤوا ذكر الله عز وجل. فأنت إذا رأيت الصالحين من عباد الله عز وجل وذكرت الله سبحانه وتعالى تحظى بهذا الخير، فكيف إذا جالستهم وصحبتهم وانتفعت بمجالسهم أعمارا؟ لا شك أن الخير والغنيمة والكنز يكون أعظم من هذا. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.